مر معنا أن الذين قالوا بحدث الوجود قالوا إن الله هي المشهور والمسموع، وقالوا في نظران المجوس كسائل تخصيص المتنام، ولكنهم تناقضوا شيئا مما قالوا أن موسى قبر الذين اتخذوا العلم. لماذا لم يقول أن الذين اتخذوا العلم ظلوا أيضا تخصيص المتنام؟ ولا شك أنهم متناقضون، حتى قصر فرعون أيضا مناقضة له. ولا تعجب، كل قول باطل فهو متناقض. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.